قال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الله فاوت بين العباد في الدنيا في الأرزاق والإمكانيات والفقر والغنى إلى آخره. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لا أحد يمنع عطاء الله سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فهو يعطي الناس في الدنيا ويفاوت بينهم وإن كانوا كفارا. فإذا كان لا يريد إلا الدنيا فإن الله يعطيه من الدنيا ما يريد سبحانه وتعالى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون فيهم. ولذلك تجد عند الكفار من العلوم الدنيوية ومن الإمكانيات ومن المقدرات ما ليس عند المؤمنين، لأن المؤمنين على العكس يريدون الآخرة ولا يريدون الدنيا إلا بقدر ما يبلغهم للآخرة. أما هؤلاء فيريدون الدنيا لذاتها ولا يريدون الآخرة. فلذلك وإن وفرت لهم الدنيا فإنهم يحرمون يوم القيامة من الجنة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الله أعطاهم من الدنيا ووفر لهم ووفى لهم مطلوبهم، لكن لما لم يريدوا الآخرة لم يكن لهم فيها نصيب والعياذ بالله. وماذا تنفعهم الدنيا؟ أما من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أرادها وسعى، مو بس أرادها ولم يسعى، هذا ما يكفي الإرادة، لا بد من السعي بالعمل الصالح. وهو مؤمن، شرطين: سعى لها سعيها وهو مؤمن، مصدق بما عند الله عز وجل، مصدق بالآخرة والجزاء والجنة والنار. فأولئك كان سعيهم مشكورا، يشكر الله لهم ذلك سبحانه وتعالى، لأن الله غفور شكور يشكر لهم ولا يضيع أعمالهم. فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء المؤمنين والكفار من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ثم قال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعم. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه، وأن عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر، يعني ليس ممنوعا لا من البر ولا من الفاجر. فهو يعطي المؤمن والكافر في هذه الدنيا. من الذي يرزق الكفار؟ يطعمهم ويسقيهم ويمكنهم من الرفاهية ومن هذه المخترعات، هو الله سبحانه وتعالى. ومن الذي يمد المؤمنين بالإيمان واليقين والعمل الصالح ويرزقهم أيضا من الدنيا من الطيبات، يرزقهم من الطيبات ومن المال الطيب؟ هو الله جل وعلا، هو الذي يرزق هؤلاء وهؤلاء في الدنيا ويتفاوتون في الدنيا. الآخرة أكبر، أكبر تفاوت وأكبر تفضيلا. نعم. ثم قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا، وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا. نعم. ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم الصلاة والسلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين. نعم، التفاضل الأنبياء وتفاضل الصحابة تفاضل سائر المؤمنين ليسوا على حد سواء في الإيمان، ولا يكونون على حد سواء في الجزاء يوم القيامة في الدرجات، لأن الله لا يظلم أحدا، بل يتفضل أكثر من عمل الإنسان ويضاعف له. نعم. فقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. الرسل عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون فيما بينهم، منهم من كلم الله مثل موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، فعند موسى ما ليس عند غيره من إخوانه من النبيين، وعند عيسى ما ليس عند غيره من إخوانه من النبيين، وعند محمد صلى الله عليه وسلم ما ليس عند الجميع، وإبراهيم عليه السلام عنده ما ليس عند غيره. فالرسل يتفاضلون عليهم الصلاة والسلام: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولكن لا يتنقص المفضول، لا يجوز لأحد أن يتنقص أحدا من الأنبياء، وإن كان مفضولا وغيره من إخوانه أفضل منه من النبيين فلا يتنقص الأنبياء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى. فلا يجوز التفضيل من باب الافتخار واحتقار الآخر وانتقاصه. نعم.